مين الغلطان؟ مين الخلانا نتخارب؟ مين الجارح؟ مين المجروح؟ ساكت ليش ما تجاوب؟ عفتني بصابي الايام، حكمت بحبنا بلا دام، رغم ما صار بعد نشتاق، بس جرحك نهالاحلام. صابي الأيام حكمت حبنا بلا دام، رغم ما صار بعد نشتاق، بس جرحك مهالأحلام. تعالوا عيش مثل ما عشت أيامي بوقت فرقك، وشوف إحساس وقت الضيق، أعز ناسك يدك وياك. بعد ما تكسر بقلبي أعرفك زين، أنت إنسان كل شي ما يغزر بي. جت من وين حاسيس تروح وانا لبنيسك، عرفت ترجعك إليا لأن سلمتك لربي. بعد ما عيد نفس الهم وكرر غلطة ذتني، أخطاء الناس هي اللي حكمة ومعرفة انطتني.